أنا كل من هو واسطي، لكن بالنسبة لترجمة خالد بن عبد الله أظن ليس في شيوخ محمد بن عامر عند النساء عند المزي في تهذيب الكمال، وإنما في خالد بن الحارث في شيوخ محمد بن عمرو اللي هو ابن علقمة وقاص، وعلى كل يتحقق منه، يعني لا أكون يعني شخصا سيأتي قريبا فيما يأتي، لا يعني ما فيه إلى إلى إلى باب ما يقوله في سجوده، إلى باب ما يقوله أو في باب ما يقوله في سجوده أو قبله، ما في شيء غير هذا، ما في وهبة من بقية غير هذا، إلى باب ما يقول في سجوده. لا لا بعده بقليل، ما في شيء، ما في. على كل إن أنا لعل يعني يغلب على ظني أني بحث في ترجمة خالد بن عبد الله الواسطي، وكونه يروي عن محمد بن عمرو، فأظنني ما وجدت. من هو محمد بن عمرو؟ من ابن علقمة؟ ابن علقمة هو قاص. نعم نشوف إن شاء الله. نعم يتحقق من في درس القادم عن محمد يعني ابن عمرو. عن محمد يعني ابن عمرو، وهو ابن علقمة هو قاص صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام. عن علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة بن رافع، وقد مر ذكرهم. يقول الأخ في المنهل العذب المورود خالد هو ابن عبد الله الواسطي. يعني نفس الحديث هذا؟ ما أدري والله. الحديث هذا أو الحديث الذي راح؟ لا لا، هذا الأخ اللي أرسل من ال. أنت يا أخي. على كل يتحقق منه إن شاء الله في الدرس القادم. أنا أبغى الورقة دي. قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه القصة أنه قال: إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاتك. انتهى. نعم. ثم ورد حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما تقدم إلا أن في بعض الفروق. قال إيش؟ إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله تعالى ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن. أيوة. عليك. عليك يعني يمكن يعني تيسر عليك أو لك. وقال فيه: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن. فإذا جلست في وسط الصلاة يعني للتشهد، يعني التشهد الأول، وذلك إنما يكون في الثلاثية والرباعية. فاطمئن. أيوة. نعم. وتشهد. فاطمئن وافترش فخذك اليسرى. أيوة. ثم تشهد. اطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. أيوة. تشهد يعني يبتدي بالتشهد، وهو التشهد الأول. أيوة. ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صلاة. ثم إذا قمت لإكمال الصلاة، سواء كانت ثلاثية يعني تأتي بركعة، أو رباعية تأتي بركعتين، فتعمل فيما بقي من صلاتك بعد التشهد الأول كما عملته في صلاتك قبل التشهد الأول حتى تفرغ من صلاتك. قال حدثنا مؤمل بن هشام. مؤمل بن هشام ثقة؟ نعم. أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي. نعم. أيوة. عن إسماعيل. عن إسماعيل وهو بن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المشهور بن علية، ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع، وقد مر ذكرهم. قال حدثنا عباد بن موسى الختلي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال أخبرني يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده

حيث روى عنه 1200 حديث، وأكثر منه أبو بكر من أبي شيبة عند مسلم روى عنه 1500 حديث. يعني أكثر شيوخ مسلم الذين أخرج عنهم أكثر من غيره أبو بكر بن أبي شيبة 1500 حديث، وزهير بن حرب روى عنه مسلم في صحيحه 1200 حديث أو أكثر من 1200 حديث. نعم. ما في واحد نيسابور القشيري ذاك؟ هذاك شيخ محمد بن رافع. ما أكثر عنه؟ لا لا أكثر عنه، لكنه دونه، لكنه دون هؤلاء، هو من المكثرين، أكثر عنه محمد بن رافع القشيري النيسابوري، ولكنه دون هؤلاء. عن جرير، وأنا ذكرت يعني في مقدمة 20 حديثا من صحيح الإمام مسلم يعني عدد من الذين أكثر عنهم الإمام مسلم، وفيهم محمد بن رافع وفيهم أبو بكر وفيهم كذا، لكن أكثرهم أبو بكر بن أبي شيبة، ويليه زهير بن حرب أبو خيثمة. نعم. عن جرير، عن جرير بن عبد الحميد الضبي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن السائب، عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة. عن سالم البخاري، ومعلوم أن المختلط يعني ينظر من حدث عنه قبل الاختلاط ومن حدث عنه بعد الاختلاط، أو جهل هل قبل الاختلاط أو بعده، فمن كان قبل الاختلاط هذا لا إشكال فيه، الرواية صحيحة ولا إشكال فيها، وما كان بعد الاختلاط أو مجهول هذا هو الذي يتوقف فيه وهو الذي يقدح فيه. وجرير من روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط، يعني ليس ممن روى عنه قبل الاختلاط جرير بن عبد الحميد، ولكن يعني هذه الصفة التي جاءت في هذا الحديث لها شواهد كثيرة يعني من غير هذا الطريق. نعم. عن سالم البراد، عن جرير، عن جرير، عن عطاء بن السائب، عن سالم البراد وهو ثقة أخرجه أبو داود والنسائي، ثقة أخرجه أبو داود والنسائي. عن عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه. نعم. نقرأ ثلاث دقائق. كم؟ ثلاث دقائق. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خمسة. نقدم اليوم بارك الله فيك 23 المغرب، نقدم 23، نقدم 23 بس. هذا يقول انه رجع الى تهذيب الكمال. قال: خالد وابن عبد الله الواسط ذكره المزي من شيوخ وهب بن بقية. هذا ما في اشكال. ولم يذكر خالد غير هذا. ولم يذكر خالد؟ اي، بس هذا في تلاميذ انت كان سؤالك عن محمد بن عمرو. ايوه. نعم. لكن هو ما جاب الا يعني ذاب الى ترجمه وهب بن بقية. يعني ترجمه وهب. اي. يعني ما ذكر فيه غير خالد في شيوخه الا خالد بن عبد الله الواسط. يعني اذا كان انه ليس في شيوخه الا هذا، يعني انا يمكن ان يكون كذلك، لكن انا في ذهني الا، لكن يمكن ان يرجع الى ترجمه محمد بن عمرو ويتحقق مما ذكرته، لكن الامر كما هو معلوم ما في اشكال. كل منهما ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة: خالد بن عبد الله الواسطي وخالد بن الحارث الهجيمي البصري. ايش؟ ايش؟ الجهة اليسرى؟ الجهة اليسرى؟ ايوه، صفوف قدام الشيعة. والله الصفوف تكمل الى جهة الامام، الصفوف تبدأ من خلف الامام،

احيانا عندما ياتي الحافظ ابن حجر في ترتيب التهذيب يذكر شيوخ او تلاميذ يقول ابو موسى, ما يقول محمد المثنى, روى عنه فلان وفلان وابو موسى, ابو موسى محمد المثنى. فالذي ما يعرف ان محمد المثنى كنيته ابو موسى يمكن يبحث ويقول والله ما محمد المثنى ما هو من تلاميذه, محمد المثنى ما وجدته, ما ذكره يعني, ما قال محمد المثنى لكن قال ابو موسى, قال ابو موسى وهي تعني محمد المثنى. فمعرفة الكنى مهمة حتى لا يظن الشخص الواحد شخصين, اذا ذكر بكنيته في موضع وذكر باسمه في موضع ظن ان هذا غير هذا. فكذلك هنا قول المصنف قال ابو سلمة, هو قال ابو سلمة ابن ايوب, ابو سلمة هو موسى بن اسماعيل الشيخ الاول, الشيخ الثاني. نعم, موسى بن ايوب الغافقي, موسى بن ايوب الغافقي وهو مقبول, اخرج له ابو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم, ابو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عمه, عن عمه وهو اياس بن عامر الغافقي صدوق, اياس بن عامر الغافقي صدوق اخرج له ابو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. ابو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه, يعني مثل ما قيل في ابن اخيه, الذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابن اخيه, ابو داود والنسائي في مسند علي وابن ماجه. عن عقبه بن عامر, عن عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. نعم, ابو توبه هذا الربيع ابن نافع الحلبي هو الذي جاء عنه انه قال ان معاويه ستر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فمن اجترى عليه اجترى على غيره, يعني من تكلم فيه سهل عليه ان يتكلم في غيره, او من تجرع عليه تجرع على غيره. هذا هو ابو توبه الربيع بن نافع الحلبي. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن ايوب بن موسى او موسى بن ايوب عن رجل من قومه عن عقبه بن عامر رضي الله عنه بمعناه زاد قال فكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا ركع قال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثا, واذا سجد قال سبحان ربي الاعلى وبحمده ثلاثة. هنا جاء في هذه النسخة عند الركوع سبحان ربي الأعلى, لكن في نسخة عون المعبود سبحان ربي العظيم, وإنما سبحان ربي الأعلى في الموضع الثاني ليست في الموضع الأول. الموضع الأول يقال سبحان ربي العظيم, ما يقال سبحان ربي الأعلى, وإنما سبحان ربي الأعلى تقال في السجود كما سبق أن مر, وكما جاءت في ذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فيها أن الركوع يقال فيه سبحان ربي العظيم والسجود يقال فيه سبحان ربي الأعلى. فالنسخ الأخرى فيها شيء يخالف هذه؟ نعم, مثل الذي ذكرته من عون المعبود. أيوة, نسخة محمد عوامة. أي نعم, الركوع سبحان ربي العظيم والسجود سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي العظيم والركوع سبحان ربي الأعلى. وكذلك النسخة التي في عون المعبود التي عمل عليها الشيخ الألباني التي في الكتاب الألباني أيضا سبحان ربي العظيم, هذا خلاف ما هو معروف عن, ويمكن يكون هذا خطأ. نعم, سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى. نعم, إيش قال؟ قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال سبحان ربي العظيم وبحمده, وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى وبحمده. أيوة, ثلاثة. أيوة, قال أبو داود وهذه الزيادة نخاف ألا تكون محفوظة, التي هي وبحمده, لأن سبحان ربي الأعلى هي التي جاءت في كثير من الأحاديث. قال أخشى أو أخاف ألا تكون محفوظة, يعني أنها تكون شاذة التي هي كلمة وبحمده, لأنها جاءت يعني من هذا الطريق الذي فيه يعني من يعني يعني فيه شيء من الكلام. والألباني في كتاب صفة الصلاة ذكر أنها ثابتة، ولعل هذا يعني من طرق أخرى أو من أوجه أخرى غير هذا الوجه الذي قال عنه أبو داود ألا تكون محفوظة. قال حدثنا قوله طيب ثلاثة، ثلاثة يعني أنها تكرر، وهذا الذي يقول عنه العلماء أدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر، وهو الذي جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنه صلى بالناس وأنهم حزروا له في سجوده سبحان ربي الأعلى عشر مرات، وقال عنه أحد الصحابة إنه أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أشبه من هذا الفتى صلاته بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بن عبد العزيز، وأنهم حزروا له عشر مرات سبحان ربي الأعلى. فالعلماء يقولون الواجب واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر. قال حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس وأحمد بن عبد الله بن يونس المصري، وهو ثقة، وهو الذي قال عنه الإمام أحمد شيخ الإسلام، لقبه بشيخ الإسلام، وهو لقب عظيم يدل على مكانته وعلو منزلته، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث يعني ابن سعد، عن الليث يعني ابن سعد المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب بن موسى أو موسى بن أيوب، عن أيوب موسى أو موسى بن أيوب شك، ولكن سبق أن مر أنه موسى بن أيوب وليس أيوب بن موسى، وإنما هو موسى بن أيوب. نعم. عن رجل من قومه، عن رجل من قومه هو عمه الذي هو إيش؟ ياس، نعم، ياس بن عامر، ياس بن عامر. نعم. عن عقبة بن عامر، عن عقبة بن عامر الجهني، وقد مر ذكره. قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين، حديث الربيع وحديث أحمد بن يونس. قال أبو داود انفرد أهل مصر بإسناد هذين الحديثين، حديث الربيع ابن نافع وحديث أحمد بن يونس، أحمد بن يونس. الإسناد الأول إيش هو؟ الربيع بن نافع. أيوة. وموسى بن إسماعيل، الربيع بن نافع حلبي، الحلبي، وموسى بن إسماعيل البصري، وعبد الله المبارك، عبد الله المبارك أيه؟ مروزي. وبعدين عن موسى، عن موسى بعد ذلك يكونوا مصريين لأنه من فوق مصريين، ولكن يعني في الأسفل ليسوا مصريين، لأنه يعني كونه من فوق يعني في عدد من المصريين من موسى إلى عقبة بن عامر، لأن عقبة بن عامر مصري أيضا لأنه نزل مصر وينسب إليها. نعم. والإسناد الثاني كلهم، والإسناد الثاني إيه، أحمد بن يونس والليث، هؤلاء كلهم مصريين. نعم. وعن الليث عن من؟ عن موسى. نعم هذا كله مصري، الإسناد الثاني كله مصريون، بخلاف الأول فإن موسى ابن إسماعيل البصري، والربيع ابن نافع حلبي. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال، ولكن لعل المقصود منه يعني تسلسل من فوق، وفي الإسناد الثاني إلى أن وصل إلى أبي داود، وأما الإسناد الأول فقبل أن يصل إلى أبي داود. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال قلت لسليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف، فحدثني عن سعد بن عبيدة عن مستورد عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. ثم أورد أبو داود حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وأنه ما مر بآية تخوف يعني فيها خوف إلا تعوذ، وما مر بآية